أفضل الإنسان إذا هو وهو جالس يصلي أكثر وإذا قام يصلي أقل؟ إيش الأكمل من حالين؟ القيام أو الجلوس؟ يقول رجل إذا صلى قائما أكثر من الصلاة وإن صلى قائما قلا، فأيهما أفضل؟ الأفضل الثاني، أن يصلي قائما ويصلي نشاطه. نعم إيه نعم نعم. إذا صلى ركعة قاعدا وركعة قائما، هل يلحق بالقائم أو يكون بينهما؟ الظاهر انه ان كان لعذر فالامر واضح، ان كان لغير عذر فلكل فله اجر ما عمل. واحد يشوف مسألة رمضان، احد مسألة رمضان، جاء الامام صلى الله عليه وسلم ست ركعات جميع سرد، ومر يجلس يسلم، بعض الناس فارقوه يوم قبل الثاني، فارقوا بعض الناس قالوا هذا يلعب علينا، ويوم سلم من الست ومر يهاوش الجماعة قالوا انت تشتت وشكل الجماعة ما يجوز، وصلى أربع جميع بعد زيادة مع الإنسان صلى واحدة، قال هذه هي السنة وأنه بعد الحديث البخاري ومسلم حرام عليكم. الله هذا سند متصل. لا هذا غلطان، هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب ومعتدي بعد. نعم نعم يعني نعم. الأفضل أنه يجلس، الأفضل أنه يجلس وتشهد ويسجد لسهو بعد السلام كالليل. الصحيح أن النهار كالليل إلا إذا ثبت أن الرسول تطوع بأربع فما ثبت فهو أول. نعم لا يقول لا أفصل بينهن بتسليم حديث أبي أيوب. الحديث الثاني مثلا أنها صلاة الليل صلاة النهار مثلا يكون معنى هذا أنه يتشهد ويسلم، يحمل هذا الحديث على حاله، لكن يقول ليس بينهن تسليم، أربع ليس بينهن تسليم. إيش؟ إيش؟ يفوت صلاة الوتر، فهل يعني يمكن ان ياتي بها بعد الظهر مثلا او يجب ان يبادر اليه؟ يشفى بها. يقول من نام عن صلاه او نسها فليصليها اذا ذكرها، فوقتها عند ذكرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التراويح 20 ركعه، ما هو دليل كونها 20 ركعه؟ ثبت أقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبي بن كعب أن يقيم بالناس 20 ركعة. من أين لك هذا؟ وهذا فيه أقول هذا الأثر فيه نظر. لا تعبت يا ولد. ولحديث ابن عباس، حديث ابن عباس لحديث ابن عباس انه مرفوعا ولا موقوفا؟ حديث ابن عباس نعم مرفوعا لكنه ضعيف. احسنت. طيب، حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة لكنه ضعيف. طيب، ما هو العدد الصحيح؟ نعم 11 ركعة. ها 11 ركعة او 3 ركعة أو 11 أو 13. طيب ما هو الدليل؟ دليل حديث عائشة. نعم. كلا الحديثين الصحيح قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. نعم. وصح عنها أنها قالت كان يصلي 13 ركعة. احسنت. طيب، هل في ذلك اثر عن عمر؟ نعم.

ثماني عشرة، والثاني ثمانية عشرة، تبني على الفتح. هنا أكثرها ثمان، وش الأصح فيها؟ أكثرها ثمان ولا ثمان؟ ثمان بالكسر، على أنها معربة إعراب المنقوص. نعم. ايش؟ لا يصلي من الضحى، ما ما ممكن. نعم. اضافتها شيخ للضحى. ها؟ قل اضافتها للضحى يدل انها لا يمكن ان اضافه الصلاه الى الضحى، صلاه الضحى. اذا قلنا صلاه الضحى وقلنا بالقول الاخر انه يصلي اكثر من ثمانية فلا تخرج عن قول صلاه الضحى. لا اله الا الله. ثم ان الصحابه يوم الجمعه كانوا يصلون حتى ياتي الامام. يصلون كم؟ يصلون حتى ياتي الامام يوم الجمعه. ولو كان هذا يفعلونه في غير الجمعه لا تبشر. مما يدل على انها قيد بثمان. ما صحيح، لأن يمديك تصلي ثمانية ركعة قبل زوال الشمس، ما هو ثمانية ركعة. خرجنا على الضحى إذن. لا أصبح الضحى بيجيك وقت الآن من ارتفاع الشمس قدرون حين قبيل الزوال، وقتها واسع. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تنقض الفصال، أخرجه مسلم. نعم. بالنسبة للقول الذي يقول أن صلاة الضحى ومن كان الوضوء من الليل فتركها ونام عنه، هذا كيف يكون القول مع أن عائشة تقول أن رسول الله كان إذا فات شيء أو كيف يكون هذا القول مع قول عائشة؟ لا يقول الذي له صلاة من الليل لا لا لا يصليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كذا فات شيء من الليل كان يقضي بالنهار 12 ركعة. نعم. رسول الله الذي صلى ثمان. صلاة ثمان في عام الفتح. هذا عام يسلم كريم. ولهذا بعض العلماء يقول إن ثمان هذه سنة الفتح، وأنه ينبغي للإمام إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمان ركعات. لا الله أعلم. شيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تنمو الفصال، إن هذا أفضل وقت لأداء الضحى؟ إينا آخر وقتها أفضل من أولها. آخر وقتها أفضل من أولي. طب شيخ اللي بيجينا شهر أصبر علينا يا ناس. طب شيخ هل تصلى بجماعة؟ نعم. هل تصلى بجماعة؟ تعالي بعض العلماء يرى أن يوم الجمعة ما فينا، وهذا أيضا تأتينا إن شاء الله. نعم. وليس براتب. ايش؟ يعني غير السنن الراتبة لا تفعل ذلك. لا لا. قبل المغرب والصلاة. هنا. هنا. هذه قال ثلاثة يتخذ الناس سنة يعني راتب. لأن السنن الرواتب تابعة للصلاة. أما السنن غير الرواتب إذا غير تابعة للصلاة فهذا الوتر. سنة راتب. أيها صلاة النوافل المفروض. لا ما هو لازم. نعم يا رحمن. صلى الله عليك. صلاة النبي صلى الله قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة الظهر بعد العصر، هل يدل هذا على جواز القضاء بعد العصر؟ يعني في إذا فات. تبي تجي إن شاء الله في وقت النهي في آخر الباب. نعم. حديث أبو هريرة المتفق عليه. قال أوصاني خليل أن أوتر قبل أن أنام ثم قال ركعتين الضحى، ألا يدل هذا على أنه يعني إذا أوتر قبل أن ينام فإنه لا يقوم من الليل، فما يدل على أنه إذا قام يعني فإنه ما قام من الليل فيأتي بركعتين الضحى؟ هذا استدل به من قال في هذا على أن من يقوم الليل لا يأتي بصلاة الضحى. نعم. لكن أنا ذكرت لكم أننا نرجعها من جهات الصدقة. نعم. بالنسبة أورد السنة الرابعة في 18 لماذا لا يقول شيخ الإسلام الجمل بين هذا المكان 10 ومكان 12 لماذا بالسنة؟ لا، لأن ابن عمر شهد ما رأى، ابن عمر شهد ما رأى، وهذا زيادة. شيخ ورد النبي صلى الله عليه وسلم نام على 4 حروف. عن إيش؟ 4 حروف.

وأفاد المؤلف أن صلاة الضحى شكرا سنة عندك كتاب شغول تسن صلاة الضحى طيبة نخلي لساعتك شغول أخرى سنة طيب ما هو الدليل عليها على سنيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل أن ما الدليل على سنيتها مو على أنها ليست واجبة حديث أبي هريرة لما قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتين بثلاث نعم ركعتين الضحى وصوم ثلاث أيام من كل شهر طيب ما هو الدليل على أنها ليست واجبة الأخ الدليل أنها ليست واجبة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن نعم ورضت عليهم خمس صلوات أعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ولو كانت الضحى واجبة لكانت الصلوات كم لكانت الصلوات ستة طيب هل هي سنة على كل حال أو في ذلك تفصيل أو في ذلك خلاف فيها خلاف فيها تفصيل طيب اذكر الخلاف منهم من قال أنها سنة مطلقة ومنهم من قال أنها ليست بسنة مطلقة طيب ومنهم من فصل فماذا قال قال من كان له يعني صلاة من الليل فهي ليست في حقه سنة أو ليست يعني له بسنة ومن ليس له صلاة من الليل فهي في حقه سنة هناك قول آخر أنها سنة لمن ليس له صلاة من الليل لعل هذا قول السنة في بعض الأحيان لغبة يعني السنة غبة أحيانا وأحيانا طيب هي اخترنا رأيا آخر ما هو محمد اخترنا يا شيخ رأي أنها سنة مطلقة وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صدقة أخبر بأن على كل سلامة من الناس صدقة ويكفي ذلك ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى قلنا هذا في فائدة أن الإنسان يكون أدى ما عليه من هذه الصدقات طيب قال المؤلف رحمه الله وأقلها ركعتان أقلها ركعتان لأن هذا أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر فلا يسن للإنسان أن يتطوع بركعة ولا يشرع له ذلك إلا في الوتر فأقل ما يمكن من الصلاة ركعتان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ولو كان يشرع أقل ولو كان يشرع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع لإيش للخطبة إذن فأقلها ركعتان ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال وركعتي الضحى ولأنه لا يشرع شيء من صلاة التطوع أقل من ركعتين إلا الوتر فقط فالصحيح أن التطوع بركعة لا يصح وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يصح نقول لا يصح أقل ما يمكن ركعتان فلا يمكن أن يتطوع الإنسان بركعة إلا في الوتر قال وأكثرها ثمان أكثرها ثمان ثمان ركعات بأربع تسليمات ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتح حين دخل مكة فصلى فيه ثماني ركعات قالوا وهذا أعلى ما ورد